بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى حديث آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها. ومن ترك الصلاة سكرا 4 مرات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل جهنم. رواه أحمد من طريق عمرو بن شعيب والبيهقي والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ورجال أحمد رجال ثقات. استغربه الذهبي، سبحان الله، إذا كان ترك صلاة واحدة سكرا، كأنه لا يتصور أن يتركها وهو إيه؟ وهو في صحوه، فكيف بمن تركها ولو مرة واحدة وهو متعمدا في صحوه؟ إنما يتركها بسبب السكر، لأنه لا يتصور من مسلم أن يضيع الصلاة حتى يخرج وقتها عامدا. نسأل الله العافية. فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها. كان عنده الدنيا من أولها لآخرها ثم راحت منه، سبحان الله. كيف بمن يترك الصلاة كلها كل يوم؟ حديث آخر رواه أبو داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مخمر للعقل والله، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا. قال: كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا. يعني لا ثواب فيها، نقصت. فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة، فإن شرب بخس الصلاة 40 صباحا، فإن شرب مسكرا بخس الصلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. من عود صغيرا على شرب الخمر فهو ابتداء ذنبه مثل ذنب المداوم المدمن 4 مرات على شرب الخمر، لأنه يعرض هذا الصغير للخطر. حديث آخر رواه الإمام الشافعي قال أنبأنا مالك النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، أخرجه البخاري ومسلم. قيل لم يدخل الجنة لأن من دخل الجنة شرب الخمر التي فيها فلن يحرمها إلا بأن لا يدخل الجنة، وقول الآخر بأنه يحرمها ولو دخل الجنة بأن لا يشتهيها. إذا قدر الله بعد حسابه أن يدخل الجنة فإنه لا يشرب الخمر الطيبة فيها. وروى مسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة. روى ابن وهب عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. أخرجه النسائي وهذه صحيح. لا ينظر الله إليه نظر رحمة وإكرام، العاق لوالديه العقوق من كبائر الذنوب، وهو كل فعل أو قول يتأذى منه الوالدان تأذيا ليس بالهين. العاق لوالديه والمدمن الخمر والمنان بما أعطى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وروى أحمد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. حديث آخر رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا منان ولا ولد زنية. لكن هذا اللفظ ولد زنية لفظ غريب وضعيف ولا يثبت. إلا أن يكون على طريقة والديه، إذا كان على سلوكهما فهو شر الثلاثة. رواه النسائي بدون لفظ ولا ولد زنية. أشار البخاري إلى ضعف هذا الحديث. وروى الزهري عن عثمان بن عفان قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل في من خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقته امرأة غوية، علقته يعني أحبته تعلقت به، فأرسلت إليه جاريتها فقالت إنا ندعوك لشهادة، فدخل معها وتعالى اشهد على حاجة عقد مثلا. قال فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة وعندها غلام وباطية خمر. باطية خمر يعني إناء خمر. فقالت إني والله ما دعوتك لشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر. فسقته كأسا فقال زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. قال رواه البيهقي. قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح موقوف على عثمان رضي الله عنه وروي مرفوعا والموقوف وصح. وله شاهد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. روى أحمد بن حنبل عن ابن عباس قال لما حرمت الخمر قال أناس يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها فأنزل الله لا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. قال ولما حولت القبلة قال أناس يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. إسناده صحيح. وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر لم يرض الله عنه 40 ليلة وإن مات مات كافرا وإن تاب تاب الله عليه وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قالت قلت رسول الله وما طينة الخبال؟ قال صديد أهل النار. في إسناده شهر بن حوشب ضعيف. ومعنى إن مات مات كافرا هذا لأجل أن صلاته مبخوسة أو لأجل أنه إذا ظل في سكره فإنه لا تصح صلاته فيكون تاركا للصلاة، وترك الصلاة سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. أو هذا من جنس قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر، يعني هذا من كفر الذي لا ينقل عن الملة. شرب الخمر دون استحلال باتفاق العلماء من الكبائر ليس من المكفرات. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. شرف عظيم لابن مسعود رضي الله عنه. هكذا رواه مسلم. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجرا فإنهما ميسر العجم. إسناده صحيح. لكن إبراهيم بالطرق الكعبة الموسومة اللي هي المكعب الايه متعلم اللي هو الزهرة، وهم دايما بيستعملوا اتنين مع بعض عشان يقولوا شيش بيش، مش كده؟ نسأل الله العافية. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. تلاقي ناس في العشر الأواخر قاعدين يلعبوا طاولة إدمان، حتى دخلوه على الكمبيوتر دلوقتي العيال بيلعبوا طاولة على الكوتشينة على الكمبيوتر. يا رب ارحمنا برحمتك يا رب. حواجز وحجب على القلوب، ها الدبر والكوتشينة والطاولة شيء واحد، ده معمول على ورق بدل معمول على حجر. هل الشرع يلتفت إلى شيء إلى مثل ذلك في التفرقة؟ يبقى حلال على ورقة وحرام أنها تبقى على حجرة، أو أنها تبقى دي مكعبة ودي مستطيلة ذات دونه؟ لا، قطعا ويقينا لا يوجد عالم بالقياس إلا ويجزم بأنه لا فرق بين هذه الثلاث، كعبة الموسومة اللي هي الزهرة أو الضمنه اللي هي بدل ما هي من ست وجوه بيعملوها على جزئين مربعين جوه المستطيل ده، بس هي برضو من 1-6، والكوتشينة من 1-10 وعلى ورق، والكوتشينة متضمنة لما هو شر وهو الصور، ولد وشايب وبنت وجوكر، فهي متضمنة لمحرمات أخرى وهي الصور، فلا يجوز لعب هذه الأشياء. وكونها ذريعة القمار منع من أجل ذلك الشرع منها ابتداء، لا على مال ولا على غير مال. أقول قول هذا وأستغفر الله.